في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهالني صورة في العين إن نظرني من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني فمن علي بعفو منك يا أملي ما لي سواك إلهي من يخلصني فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني أن يكون ربنا لنا وله شافي يقرأ من آيات الله البينات مشاركة منه للأسرة الكريمة ولهذا البلد الطيب أهله في هذه الليلة التي يقل نظيرها محفوفة بالقراء والعلماء تحفها ملائكة السماء سائلين ربنا ونحن خاشعين منصتين بإغراء أن يجعل هذا الجمع وحبنا للقرآن واستماعنا للقرآن في ميزان حسناتنا وفي ميزان الراحلة الكريمة الأستاذ أحمد المور صاحب القدر العلي القدر قدم لي هذه الأسماء الأستاذ محمد الشرقي من الهندسة الصوتية والأستاذ أحمد أبو السبح من بارون شكرا لكل أصحاب الفراشات والقربة الآن القارئ السيد موافي من مدرسة السيد متولي يتلو علينا من آيات الله البينات يتفضل مشكورا يا هو I'm gonna go to the hospital.

جزاك الله خيرا. القارئ وقناة الحافظ والملك القضائية